اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله إليك يرجو الأمر كله. يقول الإمام الحافظ الحجة شمس الدين الذهبي في كتابه الموقظة، يقول: فصل. لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. وقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. فاصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، وما اعتبر فيه إنما هو عالية الفهم وتمييز. مسألة: يسوغ التصرف بالإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر الزائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف أو ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال به فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: تسمح بعضهم أن يقول: سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، فمنه قول المؤرخين: سمع فلانا وفلانا. مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم، فذكر أحاديث ومنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. مسألة: إذا قال: حدثنا فلان مذاكرة، دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن نذر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. يقول الشيخ: آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه أو على معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة لكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلم، فلعل النية أن يرزقها الله بعده. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتعديله بها زمن تغيره، ولا بأس أن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم، ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالك رحمه الله تعالى كان يغتسل للتعديل ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحليل. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى منه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التنتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروا. هذا الباب الذي تكلم فيه الشيخ عليه رحمة الله، وهو أبواب تتعلق بمسائل السماع وتتعلق بالصناعة الحديثية وبآداب المحدث، وهي أبواب مهمة العلماء صنفوا فيها مصنفات، فمنهم من كتب في آداب العلم مثل إمام السمعاني آداب الإملاء والاستملاء، ومنهم من تكلم في السماع وشروطه وآدابه وكيفية السماع وكيفية التحمل. وأفضل الكتب في هذا فيما أعلم هو كتاب الإلماع للقاضي عياض، وهو مطبوع، فقد تكلم فيه القاضي عياض كثيرا عن هذه المسائل التي بين أيدينا. المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وهو أن مسألة تتعلق بشروط التحمل وبشروط السماع. المعلوم أنه كما قلنا سابقا أنه لا يجوز رواية شيء من مسائل الدين إلا لمسلم، ذكرنا هذه المسألة، وأن الإسلام شرط من شروط رواية الإسلام والإفتاء، لا يجوز السماع أو خبر يتعلق بأمر ديني من غير المسلم. وهناك شروط أخرى فوق الإسلام كالعدالة، أن يكون عدلا، والعدالة هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واجتناب خوارم المروءة التي تقدح في عدالة الشخص. لن نتكلم الآن عن البدعة لأن بابها إن شاء الله في قواعد الجرح والتعديل، سأتكلم عنها في القواعد التي جمعتها في قواعد الجرح والتعديل، وهي أن عدم الاهتمام بالجرح غير بالجرح الذي لا يؤثر في رد الراوي. هناك جرح لبعض أهل العلم لا يؤثر في رد الراوي، كقولهم فلان مبتدأ، والصواب أن هذا جرح غير مقبول ولا يرد، أو بأنواع أخرى كقوله شعب رأيته فلان كثير الكلام رأيته، أو كقولهم رأيته يركض خلف برذونه خلف حماره، من الجرح غير المقبول لا يرد به، أو كقولهم ذكر فلان عنده فانتخط، هذا ليس من الجرح المقبول. القصد أن من الشروط المجمع عليها على قبول رواية الرجل أن يكون مسلما، قلنا إن هذا الشرط لا يشترط في الأخبار الدنيوية، كأن يخبرك أحدهم أن هذا سم، أن يخبرك أن هذا سم، أن يخبرك أن هذا خمر، هذا لا يشترط فيه الإسلام. المهم أن يكون عدلا صادقا، المقصود أن يكون صادقا. متكلمنا عن هذا، ليس من شروط الإسلام في الأخبار الدنيوية، كأخبار الأطباء، كأخبار المسائل، علم الفلك، الجغرافيا، الكيمياء، هذه لا يشترط فيها الإسلام. المهم أن يكون الرجل صادقا فيما أخبره. فهل هذا شرط الإسلام والعدالة؟ هناك شرط الإسلام أن يكون مسلما المحدد وأن يكون عدلا، فهل هذان الشرطان يشترطا في التحمل والأداء؟ إنما الحديث لابد أن يتحمله المرء ويرويه، يتحمله أن يسمعه أو يراه أو يشهده، وبعد ذلك يؤديه. فعند الأداء لا بد من شرط الإسلام، ولا بد من شرط العقل اللي هو البلوغ، ولا بد من شرط الإسلام قلنا، وشرط الصدق، وشرط الإسلام والبلوغ، صحيح؟ هل هناك شرط آخر ذكرناه؟ ذكرنا 4 شروط. نعم، الضبط، لا بد من شرط الضبط. فهذا شروط، هذه شروط لا بد من تحققها في الراوي. لكن البلوغ والإسلام مختلف فيهما في شروط التحمل، فيجوز للرجل أن يتحمل الحديث حال كفره، لكن لا يجوز أن يقبل منه في حال أدائه إلا مسلما، إلا إذا كان هذا الرجل مسلما. والأدلة على ذلك كثيرة، هذا الحديث الذي ذكره الإمام الذهبي وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، فإنه لما جاء ليرد ليدفع فكاك ابنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور على المنبر فحفظها منه، وحينها وقع الإسلام في قلبه، فهو سمع سورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره وأداها حال إسلامه رضي الله تعالى عنه. حديث أبي سفيان الذي أخبرنا فيه كما في الصحيح ماذا عن خبر هرقل، فهذا حمله حال كفره، وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن للمرء أن يحملها حال كفره ولا ويؤديها حال إسلامه. الآن البلوغ ليس شرطا في التحمل، لكنه شرط في الأداء البلوغ. لكن متى يجوز للمحدث أن يسمع؟ تكلمنا سابقا بأن أن طريقة الأوائل كانوا يعرضون أبنائهم ويجلسونهم في مجالس العلم في الصغر، بل إن بعضهم من أخذ الإجازة وهو في بطن أمه أو هو رضيع، أو يذهبون به وهو صغير لا يعقل ويجلس، ولم يكونوا يطردون الصبيان في المجالس تعليما لهم ومن أجل حضور تعودا لهم لرؤية الحالة ليتعودوا على هذه المجالس. فليس الطريقة هي أن يطرد هؤلاء الصغار من المجالس. فإذا بعضهم حاول أن كعادتهم حاول أن يجعل حدا معينا في متى يحق للطفل أن يسمع، والصواب أنه إذا قال، إذا أجيز بالكتاب ولو لم يسمع، لكن إذا قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا فلا بد أن يكون قد سمع أو حضر عاقلا لما سمع ولما حضر، لا بد أن يكون عاقلا. ما هو السن المعتبر؟ بعضهم جعل السن 5 سنين أخذا بحديث محمود بن الربيع، وهو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فحديثه من حديث المراسيل، حديثه مرسل مع أنه صحابي. وقد تقدم الكلام عن من الإمام الذهبي عليه رحمة الله عن أقوام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، مثل مروان بن الحكم، مثل محمود بن الربيع، مثل لم يذكر هو، مثل طارق بن شهاب، هو ذكر مثل أبي الطفيل عامر بن واثر، والصحيح أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد بن أبي بكر الصديق. فهؤلاء حديثهم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثهم مرسل. فالمحمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه عقل مجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجها في فمه للبركة، أحضر له من أجل أن يبرك عليه، فمج مجة في فمه فعقلها وعمره 5. فقال بعضهم إذن يمكن للطفل وعمره 5 سنوات أن يعقل، والصواب أنه يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يعقل في 5 سنوات ومن يعقل في أقل. وضربوا لذلك أمثلة كثيرة في الحقيقة غريبة، في 3 سنوات وأقل من 5 سنوات، ولا ضرورة للتوسع في هذا الباب. وقلت لكم طريقتهم كانوا يأخذون، ومجالس الإملاء تكلم هو عن مجالس الإملاء. مجالس الإملاء توقف. ما هي مجالس الإملاء التي تحدثنا عنها في الدرس الفائت؟ أن يخرج الرجل بحديثه ويجلس مجلسا ويسمع الناس هذا الحديث، وصار الإملاء للكتب ليس للحديث، صار الإملاء للكتب. وأن يخرج بصحيح البخاري ويمليه على الناس، يخرج بمسند أحمد ويمليه على الناس. وهذه المجالس توقفت، أحياها الإمام السيوطي، جلال الدين السيوطي، فقد ذكر في ترجمته عليه رحمة الله، أي في ترجمة السيوطي، أنه أحيا مجالس الإملاء بعد أن انقرضت. صار المحدثون يخافون من مجالس الإملاء مخافة الخطأ، فهو تجرأ وأحيا هذه المجالس، وهي ما زالت ميتة إلى يومنا هذا. وكان بعضهم يملي قريبا من هذا العصر تحت قبة النسر في دمشق في المسجد الأمر، ويجلسون للإملاء. ونبه الإمام الذهبي هنا على أن مجالس الإملاء هذه يقع فيها عند المتأخرين الكثير من الأخطاء، ومنها أنهم يقرؤون الأحاديث من غير ضبط لألفاظه بالتمتمة. وقال هذا الإجازة خير منه، بل هو كالإجازة، يعني لو أنه أجازه بالكتاب دون أن يقرأه لأنه لم يسمع. والأوائل كانوا يضبطون الألفاظ، وضرب مثالا بالإمام النسائي، فإنه يقول أو كلمة نحوها، مع أن الكتاب لديه لكن لم يسمع هذه اللفظة منه، مع أنها موجودة اللفظة في الكتاب الذي عرضه على الشيخ أو سمعه من الشيخ، ولكن هذه اللفظة لم يسمعها. وهذا من دقة الأوائل. الكثير من الأمور التي كانت عند الأوائل تسمح بها المتأخرون بعد أن كتبت الكتب، لأن الرواية صارت للكتب والكتب صارت محفوظة ومضبوطة، مع أنه قد وقع فيها بعض المشكلات في هذه الكتب المضبوطة، نبه عليها الأئمة وألفت في ذلك الكتب من أجل التنبيه على طريقة اللفظ الصحيحة وعلى بعض الأخطاء عند الرواة. ومن ذلك ما ألفه الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب إصلاح الغلط الواقع في صحيح مسلم، من بعض الرواة يغلطون بألفاظهم، مثل ما ذكرنا البارح حديث جابر جبل المشاة، وخطأ هذا، إنما هو حبل المشاة، والناس لا يهملون هذه الحروف، فمن لم يضبط اللفظ يقرأه على جبل المشاة، ولا يوجد جبل اسمه جبل المشاة. حتى إن بعضهم لا يجعل هذا من قبيل الرواية، أنه في جبل المشاة وفي حبل المشاة، هذا غير صحيح. القصد إن هذا أن المجالس التحديث، مجالس الإملاء، قد انقرضت. وقال عنها الشيخ عليه رحمة الله الذهبي أنها لم تكن في عصره، وأحياها كما قلنا السيوطي. وبعضهم كان يملي مجالس خاصة، أما مجالس الإملاء العامة، الجلوس في المساجد العام في المسجد الجامع ويقرأ وتقرأ عليه الكتب وهو يقرأ، هذه ضعفت. والآن لا أعلم أن لها وجودا في هذا العصر، وربما البعض من سمعت أن بعضهم يحاول أن يفعلها وأن يحييها. يقول هنا لو أن الإسناد جاءك على هيئة ما، يعني أما جاءك هذا الإسناد على هيئة وبألفاظ، المعروف أن المتن لا يجوز للمرء أن يزيد فيه، هذا متفق عليه، وأي زيادة في المتن من قبل الراوي هذا من قبل الكذب إذا تعمد، إلا ما وقع من بعض الأئمة الحفاظ من الإدراك، كما قلنا كان يكثر الزهري، فهذا ليس من زيادة في المتن، إنما هو من أجل تفسير لفظ يمر عليه. وإذا وقع التغيير في المتن فهذا بالخطأ، فهذا الذي به يعني يحصل الحكم على الرجل، هو قد ضابط أو غير ضابط. لكن هل هنا المسألة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ يستسهل أو يجوز الكثير منهم ما لو كان الحديث عمليا عمل يذكر عملا، أما الأحاديث القولية فيشددون فيها، وأغلبهم لا يجوز إذا كان الحديث قوليا، ويجوز بعضهم بشروط، وهو أن يكون الرجل فقيها عالما بالعربية، عالما بالألفاظ ومدلولاتها. والمتأخرون الأكثر على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى عند المتأخرين، لأن الأحاديث صارت مضبوطة، ولكثرة الجهل باللغة ودلالة الألفاظ، وخاصة نقول أن هذا الباب في الأحاديث القولية. أما العملية يمكن للمرء أن يغير مع دلالة المعنى. الآن هذا الكلام في التصرف في المتن أنه لا يجوز، وحيث قدر المرء أن يقيم اللفظ كما وصل إليه فهذا هو الواجب المتعين. لكن الحديث عن التصرف في الإسناد، هل يجوز للرجل أن يتصرف في الإسناد بحيث يذكر، يعني لو وصله سفيان قال سفيان، الحديث وصله في سفيان، وعلم الراوي أن سفيان هذا هو الثوري أو أنه هو ابن عيينة، فهل يجوز له أن يزيد نسبه أم يخبر كما أدى إليه؟ لو أنه بلغه الإسناد على ما وعلم أين هو، علم أين هذا الإسناد، هذا الحديث قد سمعه التلميذ من شيخ في أي مكان أو في أي سنة، هل يجوز له أن يزيد فيه؟ فهو يقول يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، هذا يسوغ إذا كان الحديث عن الإسناد إلى صاحب الكتاب. يعني الآن عندنا أسانيد متعددة لكل حديث في داخل الكتاب، وهناك إسناد واحد لكل الكتاب يرويه التلميذ عن شيخه، مثل الآن عندنا الصحيح البخاري، هناك من روى صحيح البخاري فيه أسانيد متعددة في كل حديث صحيح، ولكن صحيح البخاري رواه تلميذ وعن سمعه من البخاري، وهذا التلميذ رواه تلميذه، وهكذا. فالكتاب كله يكون له إسناد واحد، فيجوز، يقول يجوز التصرف بهذه الأسانيد إذا كانت إلى صاحب الكتاب أو الجزء. وكره بعضهم أما إذا وصل، يقول إذا وصل إلى الأسانيد إلى الكتاب فلا يجوز أن يغير فيها شيئا. إذن هم جوزوا أن يغير الأسانيد إلى صاحب الكتاب، أما الأسانيد في داخل الكتاب أو الجزء فلا يغير فيها شيئا. قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء، فلا يغير لا في أسانيده ولا في متونه. أما الإسناد إلى الكتاب قال يسوغ التصرف، لكن كره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. ألقاب الرواة الذي مثل ما ذكرنا، أن يعين من هو الراوي أو لقبه إذا أراد أن يعظمه أو أراد أن يبين من هو، قال فكره بعضهم، وأن يزيد تاريخ سماعه بقراءة من سمعه، لأن الآن هو سمعه بقراءة غيره، بقراءة من سمع هذا الراوي من شيخه بسماع من، فبعضهم ربما يزيد في إسناد الكتاب. قال كره هذا لأنه قدر زائد على المعنى الذي يحصل به الإسناد. ثم قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال، هذا واضح، قال ولهذا قال شيخنا ابن وهب، وهو مين، من هو ابن وهب؟ هو محمد بن علي، محمد بن علي بن وهب، ونسبه لجده إما من قبيل تعظيم الشيخ أنه أراد أن ينسبه إلى نسبة الأوائل، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب، أي أنه لا يجوز للمرء أن يتصرف بالإسناد، المتن متفق عليه. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى الآن، الجزء كما حاله يجب أن يقرأ كما هو كما سمعه، لكن نقل من هذا الجزء حديثا، فهل يجوز للمرء، نقله إلى كتابه، هل يجوز أن يغير فيه؟ نعم، لأن الجزء هكذا سمعه، لكن الحديث عندما يغيره ينسب إلى من؟ إلى كاتبه، فالخطأ عليه والصواب عليه له. لو أنه نقل فغير فبين الألقاب، عرف الرواة، فحينئذ يقال هو كتبها، فيعلم الناس أن هذه الزيادة التي حصلت إنما حصلت من قبل من؟ من قبل صاحب الكتاب. وأما الجزء فهو على هيئته. قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، لأن حينئذ التغيير ينسب إلى من نقله، وحينئذ عليه عهدته. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث. الكلام الآن على المعنى، لا يجوز أن يغير إلا في هل يجوز تقطيع الحديث؟ عندنا حديث طويل أو حديث فيه عدة معاني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده، ونهى عن بيع وشرطين، فحديث فيه عدة معاني. هل يجوز أن يروي الراوي حديثا بالإسناد لأحد هذه الألفاظ؟ الجواب يجوز لكن بشروط. يجوز، وهذا مذهب الإمام البخاري وجماعة، يجوز أن يروي الراوي إذا قطع الحديث لكن بشروط. أهم هذه الشروط أن لا يكون في التقطيع تغيير للمعنى، كأن يكون فيه استثناء أو يكون فيه مزيد بيان. فالاستثناء هو جزء من المعنى، لو أزاله، لو أنه قال فقط من اقتنى كلبا، لو من اقتنى كلبا فإنه ينقص من كل يوم من أجره قيراط، وسكت ولم يذكر الاستثناء إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، فهذا استثناء لو أزاله يضر الحديث، فلا يجوز له أن يقطع حينئذ، لابد أن يذكره كله. هذا شرط مهم، وهو أنه لا يجوز تقطيع المتن إذا أدى إلى تغيير المعنى. هل يجوز جمع أحاديث إذا سمعها من سمعها في عدة مجالس، أو سمعها متفرقة ولها إسناد واحد وهي ألفاظ متعددة، هل يجوز أن يجمعها؟ نعم، يجوز للمرء أن يجمع الأحاديث المتفرقة التي لها إسناد واحد تحت هذا الإسناد، ولو ميز ذلك لكان حسنا، كما صنع الإمام مسلم عليه رحمة الله عندما روى بعض صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة الصحيفة الصادقة، فإنه ميز. لكن الإمام مثلا الإمام أحمد جمع 124 حديث، هذه الصحيفة الصادقة جمعها كلها تحت إسناد واحد لأن لها إسناد واحد، وصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، ورواها عن همام معمر ابن راشد الصنعان. فيجوز حينئذ أن يجمع المتون المتعددة تحت سند واحد إذا كانت بهذا السند، إذا كانت بهذا السند، وينتبه. لكن إذا كان هناك اختلاف في الشيوخ واختلاف في الرواة، فحينئذ يميز هذا لفظة من، كما يصنع الإمام مسلم عليه رحمه الله كثيرا ما يصنعه، ويقول هذا لفظ فلان، فيجوز له أن يجمع. وإذا حصل الخلاف فلا بد أن ينبه عليه، إذا حصل الخلاف لا بد أن ينبه عليه، سواء كان في الإسناد أو في المتن، كما يصنع هذا كثيرا من الإمام مسلم عليه رحمه الله وأبو داود، يصنعه كذلك أبو داود في سنن. بقول مسألة الآن، رجعنا إلى موضوع الصيغ الأداء، تسمح بعضهم أن يقول حدثنا فيما أجيز فيه أو فيما قرأه عليه، وهذا يقول خلاف الأصل، ومذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مالك تسمح في هذا، لأن السماع هو في الحقيقة اختلاف عن الإخبار، والإخبار أعم من السماع، الإخبار والإنباء أعم من السماع. فبعضهم وخاصة المغاربة وقع منهم هذا كثيرا، أنهم يستخدمون السماعات في الإجازة وفيما قرئ عليه، ونبه على هذه، ولكن أغلب أهل العلم على التسمع في هذا. مرات يسوق يقول هنا إذا سق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهل يجوز هذا؟ متن واحد له عدة أسانيد، فهو يسوق الإسناد ثم يسوق متنه وراء الإسناد ثم يسوق المتن ثم يسوق الإسناد ويقول مثله، أي مثل الذي تقدم، يجوز هذا؟ فعله كبار الأئمة، ما من كتاب من كتب الحديث إلا وفيه هذا الصنيع، سواء كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في كتب السنن، ولكن هذا جاز للحافظ المميز للألفاظ. أما الرجل الذي لا يفرق بين الألفاظ ولا يعرف دلالاتها فلا يجوز له أن يفعل، لأنه ربما أزال اللفظ ولها اهتمام ولها أهمية في المدح. لكن إذا اختلف اللفظ قال لا يقول مثله، وإنما يقول نحوه أو بمعناه أو بنحو منه، من أجل أن يبين أن هناك اختلاف لفظ لم يضر المعنى حسب قوله. تكلمنا سابقا أن المذاكرة لا يروى عادة لا تروى أحاديث المذاكرة الأغلب. لماذا؟ لأن المذاكرة لا يكون يعني أن يجلس أهل، وهذه طرق من طرق الحفظ، كانوا يجلسون للمذاكرة كثيرا، ويزور العلماء بعضهم والرواة بعضهم بعضا من أجل المذاكرة، وتحصل المذاكرة عادة بعد جلسات الحديث، بعد أن يسمعوا من الشيخ فينقلب الرواة إلى بيوتهم وإلى أماكنهم ويتذاكروا فيما سمعوا من أجل أن يراجعوا ما كتبوه، ومن أجل أن يعرفوا أن يمرنوا ذاكرتهم على الحفظ. هذه المذاكرة ليست رواية، ويقع الخطأ فيها كثيرا، ولذلك يتجنب المحدثون الأحاديث التي أخذت على جهة المذاكرة، لأنها ليست على جهة التحديث. جهة التحديث يكون الرجل أكثر ضبطا واهتماما به، والمذاكرة يتسمع بها، وربما في المذاكرة يذكر الأحاديث من غير إسناد، كان يقول وربما يذكر الإسناد ولا يذكر المتن، هذا كثيرا ما يقع في المذاكرة، يقول اذكر لي حديث الأعمش في الوضوء، اذكر لي حديث علي في الوضوء، فهو لا يذكر حديث الوضوء، لا يذكر متنه، وإنما يذكر الإسناد، فيقع التسمح. واضح هذا؟ فيتساهل في المذاكرة بخلاف تشددهم في مجالس التحديث والإملاء. ثم مسألة نبه عليها، وهي أنه ينبغي لمن سمع أن يقابل. كيف يقابل؟ احنا قلنا في الدرس الفائت ان احدى الطرق في السماع هو ان يأتي الرجل بكتابه، ان يأتي الرجل بغير كتاب والشيخ يقرأ وهو يكتب. الان كتب وسمع وكتب، وكان اغلب اهل العلم لا يعدون الكتابة مع السماع شيئا، يرفضونها، لان بعضهم كان يقبلها، ولكن الكثير من اهل العلم كانوا يكرهون لمن جلس يسمع أن يكتب، لأنه لا يضبط. لكن من فعل يسمع ويكتب فلا بد أن يقابل كتابه بأصل وثيق، بأصل الشيخ اطلع عليه أجازه، أو قرئ عليه وأجازه، فيذهب بهذا الكتاب الذي كتبه وهو يسمع، لا بد أن يعرضه على كتاب على أصل وثيق، إما أن الشيخ قد كتبه بيده، أو أن الشيخ اطلع عليه وأجازه، وإما أنه قرئ على الشيخ من قبل متقن، فحينئذ يأخذ كتابه هذا وينظر فيه ويعرض ويقابل كتابه بكتاب هذا الشيخ، يقابله من أجل أن يتوثق منه، وربما يقابله ما لا يصنع، ربما يحضر ما كتبه ويعرضه على الشيخ، يقول له انظر هذا من حديثك، فينظر فيها ويجيزه، فحينئذ يصبح هذا الكتاب قد حصل فيه التوثق. وربما بعض أهل العلم كما ذكر عن الزهري وكما ذكر القاضي عياض عليه رحمة الله كانوا يعرضون الكتاب من غير سماع ومن غير قراءة، يحضر الكتاب لكتاب الشيخ حديث فهو يعرض عليه، يقول هذا من حديثك، فينظر في الكتاب ويقرأ الكتاب وينظر ويقول نعم هذا من حديثي، ويعدون هذا من قبيل التحمل، يعدون بعضهم تسمح كالإمام الزهري تسمح في هذا. المهم لا بد لمن كان يكتب الكتاب أن يعرضه، أن يقابله على أصل وثيق. ثم تكلم الشيخ عليه رحمة الله في آداب المحدث، وهي آداب عظيمة جليلة تليق بهذا العلم الجليل، وكما قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح فإن علم الحديث علم يليق بمكارم الأخلاق وشيمها، وعلم الحديث يكفي أنه يبحث في أعظم القضايا، وهي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من أحكام. ولذلك طالب الحديث الذي يبحث فيه فإنه ينبغي أن ينظر إلى ما عليه من عمل، وهو أنه يبحث في أجل موضوع وهو موضوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي لطالب العلم جملة سواء في الحديث أو في غيره، وفي الحديث خاصة، أن يخلص النية لله عز وجل وأن يبتغي بها القربة، وذلك بأن يتعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل به، وأن يتعلمه من أجل أن يزيد فضله، فالعلم يحصل به الفضل. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه من طلب الفقه نبل، ومن حفظ القرآن عظمت مرتبته، ومن كتب الحديث قويت حجته. الذي يحفظ القرآن تعظم مرتبته، والذي يطلب الفقه ينبل، لأن الفقه عادة يصبح حاجة الناس إليه في الفتوى والقضاء وترتفع مرتبته. وأما طلب الحديث فتقوى حجته، من كتب الحديث قويت حجته، لأنه حينئذ أعظم القضاء يجدها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرد بها على المخالف. وقد شعر هذا الإمام الشافعي عندما رحل إلى العراق كم حاجة أهل العراق إلى ما عند أهل الحجاز وغيرهم، مقصود أهل العراق يعني أهل الرأي، كم هم في حاجة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يقطع كلامهم بمجرد علمه بالحديث. وذلك من تعلم الحديث قويت، من كتب الحديث قويت حجته. فأولا أن يخلص لله عز وجل، أنه يطلب العلم الذي يحصل به الفضل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هو كتاب وسنة، بل كان الأوائل لا يرون العلم إلا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف جهالة بين الرسول وبين قول فقيه. فيجب عليه أن يخلص نيته لله عز وجل، ولو إذا وقع في قلبه أنه يطلب العلم من أجل أن يطلب الحديث من أجل أن يتكثر ويفاخر، فهذا يفضحه الله عز وجل وينزل مرتبته ويسفل أمره. وننتبه إلى أنه ربما تشارك هذه النية بعض النوايا الأخرى، والحكم كما قال الإمام الذهبي للأغلب، من هي الأقوى، النية لله أم لغير الله؟ وهناك من يطلب العلم للعلم لأنه له فيه رغبة وله فيها، وهؤلاء عادة كما يقولون اليوم يطلب العلم للعلم، هذا لا يجوز في ديننا، إنما يطلب العلم لله عز وجل. لكن قد يقع في بداية الأمر، ولكن نهاية الأمر تكون جيدة، كما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له، وقالوا وطلبنا العلم في غير نية ثم حصلت. فإذا المرء يصلح نيته وهو يعمل، ولا يتوقف عن العمل بحثا عن إصلاح النية. فعلى المرء أن يخلص نيته لله عز وجل، ويكفي أن هذا العلم لو أخلص نيته لله عز وجل لارتفعت درجته. ثم عليه أن من النيات الصالحة التي ذكرها أهل العلم، وهي نية قراءة الحديث لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ الحديث للصلاة، لأنه ما من حديث يقرأه إلا ويصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف فضل الصلاة على سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى طالب العلم أن يبذل نفسه، خاصة إذا كان شيخا، أن يبذل نفسه للطلبة، وأن لا يكون زائرا ولا شرسا طردهم. وذلك مما ذكر في مما يقدح في المحدث، لكنه لا يرد حديثه، أن يكون زائرا، أن يكون شرسا مع الطلبة، وأن لا يحدثهم إلا بالقليل، هذه تنزل مرتبته وإن كانت لا ترده. وأما من جلس للتحديث وبذل نفسه ووقته وماله لطلبة العلم فهذا مرتبته أعلى، عليه أن يبذل نفسه له، وأن يصبر عليهم، وأن يصبر على نهمتهم وعلى رغبتهم. أن تعرف أن طالب العلم من هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالب من همان لا يشبع، طالب علم وطالب دنيا. فطالب الدنيا لا يتوقف الليل والنهار، وطالب العلم لا يشبع. فعلى الشيخ أن يصبر على رغبة طالب العلم، فإنه ربما يأتيه في الليل، ربما يأتيه في وقت راحته، كما كان يصنع ابن عباس رضي الله عنه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس يذهب إليهم في وقت القائلة حتى لا يفوته هذا الرجل، يذهب إليه ليجزم أنه في بيته في وقت القائلة. الناس لا يزورون بعضهم في الجزيرة في الصحراء، لا يزورون وقت القائلة، هذه وقت للراحة، فيذهب إليه وقت القائلة وينام أسفل باب البيت وينتظره ويسف وتسفه الريح والغبر عليه حتى يخرج إلى صلاة العصر ويمشي معه ويسمع منه وهو ماشي. ولا بد من الصبر على هذا، حتى إن بعضهم سب أهل الحديث للأسف لشدة نهمتهم كالشعبي، ثبت عن بعض الرواة أنهم سبوا طلبة الحديث لما يرون من ماذا؟ من شدة رغبتهم في السماع. وعليه أن يصبر، لأن طالب الحديث يعني به يحفظ هذا الدين، وربما يكون قد أتى من بلاد بعيدة وهو مسكين يشد الريحان من أجل أن يسمع منك هذا الحديث أو هذه الفتوى هذه المسألة، عليه أن يبذل نفسه. فهمنا هذا؟ فليبذل نفسه، وخاصة إذا تفرغ، إذا احتاج الناس إليه، لأنه حينئذ لا بد أن يكثر الناس من أجل طلب ما عنده مما تفرد له. ثم إذا تغير ذهنه، إذا تغير ذهنه فهو على درجات. أولا إذا على درجات، الدرجة الأولى إن عليه أن يوصي أبناءه أنه إذا رأيتم في تغيرا واختلاطا أن تمنعوني من التحديث، حتى لا يحدث فيغلط، فربما لا يميز حديثه بين ما أصاب به وما أخطأ به، فيرد الحديث كله. فعليه أن يخبرهم أنكم تمنعوني. لكن الاختلاط يقسم إلى قسمين، اختلاط يرد به حديث الرجل إلى اختلاط، كسعيد بن أبي عروبة اختلط وتغير، عطاء بن السائب اختلط وتغير، واختلاطهم حتى عبد الرزاق بن همام صنعاء اختلط، فهذا اختلاط يكون شديدا ويرد به حديثه بعدما يحدثه، إذا حدث بعد اختلاطه، وهناك تغير يسير، وما من رجل إلا وتغير، وهذا التغير لا يرد به حديثه. سفيان بن عيينة تغير في آخر عمره، ولكن هذا لا يضره. معمر بن راشد تغير، فبعض أهل الحديث يتغير.